أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا التي أنزلنا آيات وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ

ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم من ديارهم وأموالهم أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم لا ينقذون

قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم.